بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم النكاح ومشروعيته، وذكر الصفات التي ينبغي أن تكون عليها المرأة التي يرغب في الزواج منها، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم النظر إلى المخطوبة. وذلك أن النظر إلى المخطوبة سبب للمودة والألفة بين الزوجين، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله نظر ما يظهر غالبا. النظر إلى المخطوبة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه مباح، لأنه أتى باللام الدالة على الإباحة، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن النظر إلى المخطوبة مستحب، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وإذا كان النظر سيترتب عليه هذه المصلحة العظيمة، وهو التأليف وحصول المودة والمحبة التي هي من أسباب استمرار النكاح، إذا كان سيترتب عليه هذه المصلحة العظيمة فإنه لا يقال بمجرد الإباحة، وإنما يقال بالاستحباب. والنظر له شروط ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول قال: ينظر ما يظهر غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعلى هذا ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها مما يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا هو الوجه والكفان والرأس والرقبة والقدمان، هذه الأشياء هي التي تدعو إلى النكاح وتظهر غالبا. قال هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: بلا خلوة، فلا يجوز أن يخلوها بمن يريد أن يتزوجها قبل أن يكون هناك عقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا بد أن يكون هناك من ينفي الخلوة من بالغ، يكون هناك بالغ ينفي الخلوة. الشرط الثالث أن يغلب على ظنه أنه يجاب، فإن كان يظن أو يعلم أنه لن يجاب فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى هذه المرأة. والشرط الرابع أن يكون النظر بلا شهوة، لأنه إذا كان ينظر إليها بشهوة فإن هذا فإنه استمتاع بامرأة لا تحل له، لكن لو طرأت عليه الشهوة فإنه يدافع ذلك. الشرط الخامس أن يكون النظر بقدر الحاجة، فإذا وقعت في قلبه فإنه لا ينظر إليها مرة أخرى، وإنما يكتفي بالنظر السابق. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: مرارا، يعني أنه لا بأس أن يكرر النظر إذا لم تقع في قلبه في أول مرة، فلا بأس أن ينظر إليها مرة ثانية وثالثة. ويدل لهذا حديث الواهبة نفسها التي وهبت نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوب، كما في سهل بن سعد المخرج في الصحيحين. قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على حكم خطبة المعتدة، والمعتدة هي التي فارقها زوجها إما بوفاة أو طلاق أو فسق. إذا كانت المرأة غير معتدة فلزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، والتصريح هو ما لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول أريد أن أتزوج من فلانة. التعريض هو ما يحتمل النكاح وغيره، كما لو قال فلانة امرأة صالحة، أو أسأل الله عز وجل أن يهيئ لي مثل فلانة ونحو ذلك. المعتدة لا تخلو من ثلاث حالات، المعتدة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون رجعية، والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد، كأن يكون طلقها طلقة أو طلقتين. فالتي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد هذه لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها زوجة، والله عز وجل قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فسمى الله عز وجل المطلقة بعلا زوجا، وزوجها له أن يراجعها حينئذ. فغير الزوج إذا كان إذا طلقت طلقة أو طلقتين وهي لا تزال في عدتها فلا يجوز لغير زوجها أن يخطبها تعريضا أو تصريحا. الحالة الثانية من أحوال المعتدات، المعتدة التي توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهذه المعتدة يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، التي توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، هذه يجوز لغير الزوج أن يخطبها تعريضا لا تصريحا، أن يعرض. ويدل لذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الثالثة المعتدة التي فسخ نكاحها إما لوجود عيب في الزوجة أو الزوج، أو لتخلف شرط اشترط في عقد النكاح، أو خالع زوجها، فهذه يجوز لزوجها الذي فسخها يجوز له أن يخطبها تعريضا وتصريحا. زوجها الذي فسخها يجوز له أن يخطبها تعريضا وتصريحا. أما غير الزوج فإنه يجوز له أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. وقال رحمه الله تعالى والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة. تقدم أن ذكرنا ضابط التصريح وضابط التعريض إلى آخره، وذكرنا أن المرأة التي تخطب إما أن تكون معتدة أو تكون غير معتدة، فإذا كانت غير معتدة هذه يجوز أن تخطب تعريضا وتصريحا، لكن إن كانت معتدة فهذه لها هذه الأحوال الثلاث. قال فإن أجابت، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم الخطبة على خطبة الغير. قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. فإن أجاب ولي مجبرة، المجبرة هي التي يملك الولي أن يزوجها بغير رضاها، هذه يسميها العلماء رحمه الله تعالى مجبرة. وسيأتينا إن شاء الله في شروط صحة النكاح أنه يشترط الرضا، وأنه لا إجبار في عقد النكاح ولا في غيره من العقود إلا إذا كان الإجبار بحق، كما سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. فيقول لك: أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني إذا حصلت الخطبة وحصلت الإجابة، فهذا رجل خطب هذه المرأة وأجيب وأعطي، فإنه لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. وقول المؤلف رحمه الله: فإن أجاب، هذا يفهم منه أن الإنسان إذا خطب ولم تحصل الإجابة، إنما مجرد أنه خطب ولم تحصل الإجابة، قد يعطى وقد لا يعطى، أنه يجوز، يعني جهل الأمر، أنه يجوز لغيره أن يخطب. والصحيح أنه لا يجوز، لأنه ما دام أنه خطب فإن حقه قد سبق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الحق. فالصواب في هذه المسألة أنه بمجرد الخطبة أنه لا يجوز أن يخطب حتى يرد أو يترك أو يأذن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وأيضا قول المؤلف رحمه الله لمسلم، هذا يفهم منه أنه يجوز له أن يخطب على خطبة غير المسلم. فمثلا لو كان هناك يهودية خطبها يهودي وأجيب، فإنه لا بأس للمسلم أن يخطب على خطبة هذا اليهودي أو النصراني. والصحيح في ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة غيره، لما في ذلك من الظلم والاعتداء، والظلم لا يقره الله عز وجل. قال: وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. يعني إذا رد، هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى متى يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة غيره، فذكر صورا. الصورة الأولى قال: إذا رد، هذا الخاطب الذي خطب ردته المرأة ورده وليها، فيجوز لغيره أن يخطب، لأنه لما رد لم يكن أو لم يبق له حق، لما رد لم يبق له حق. قال: وإن رد أو أذن، هذه الصورة الثانية، أذن خطب ثم جاء شخص واستأذنه أن يخطب على خطبته، فقال: اخطب لا بأس، أذن له، فيقول لك لا بأس، لأن الحق له وقد أسقطه، لكن بشرط ألا يكون إذنه حياء وخجلا، فإن كان إذنه حياء وخجلا فإنه لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. قال: أو جهلت الحال. نعم، جهلت الحال أيضا، إذا جهلت الحال، وصورة ذلك أن يخطب ثم بعد ذلك لا ندري هل يعطى أو لم يعطى أو لا يعطى، الحال مجهولة، فكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز له أن يخطب. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا الصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يخطب، لما في ذلك من الظلم والاعتداء على حق الغير، بل يجب عليه أن ينتظر حتى يعطى أو يرد. كذلك أيضا من الصور التي يجوز فيها الخطبة على خطبة الغير، إذا ترك الخطبة، إذا الخاطب الأول ترك الخطبة وعدل عن الزواج بهذه المرأة فإنه يجوز لغيره أن يخطب على خطبته لأنه أسقط حقه. قال: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. قل لك المؤلف رحمه الله يسن العقد، يعني عقد النكاح يسن أن يكون يوم الجمعة بعد العصر، مساء بعد العصر. والعلة في ذلك قالوا لأنه توجد ساعة، أو لأن ساعة الإجابة أو من ساعات الإجابة بعد العصر يوم الجمعة، وإذا تم العقد فإنه سيدعى للمتزوجين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير وعافية. وإذا كان كذلك وعقد في هذه الساعة المباركة فإنه أحرى أن يستجاب الدعاء، ويكون ذلك سببا لحصول الألفة والاستمرار والمودة بين الزوجين. وهذا يعني كونه يوم الجمعة مساء هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله بخطبة ابن مسعود، خطبة ابن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات في سورة آل عمران وفي أول النساء وفي آخر الأحزاب، ثم بعد ذلك العاقد يذكر شيئا من الوصايا للمتزوجين وبعض مصالح النكاح. وبالله التوفيق.